المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم، وعيدكم مبارك، ونسأل الله تعالى يعيد علينا وعليكم مواسم الخيرات باليمن والبركات، وعلى أمتنا الإسلامية وهي على خير حال. باسمي وباسم جميع العاملين في إذاعة القرآن الكريم أزجي التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. باسمكم أيضا أيها الإخوة والأخوات، نرحب بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء، ونزجي له التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير فضيلة الشيخ، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا المستمعين، وجعل عيد الأمة الذي تعيشه عيدا مباركا يعود عليها وهي في عز ومنعة واتفاق كلمة وحسن تمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله، وهو القادر على كل شيء. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما معنى العيد في الإسلام؟ هل للعيد معنى؟ كيف يعيش المسلم هذا العيد؟ هل للعيد صفاء قلب فحاسب، صفاء ملابس فحاسب؟ ما المعاني التي ينبغي على المسلمين أن يعيشوها مع عيد الفطر المبارك؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك الملك، إله العالمين، أحسن كل شيء خلقه، والصلاة والسلام على سيد البشر، قائد الغر المحجلين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا محمد الذي دعا إلى الله بحكمة ووعظ بالموعظة الحسنة وجاهد في الله حق جهاده وصبر وصابر، فهو إمام الصابرين صلوات الله وسلامه عليه. العيد هو ما يعود ويتكرر، وهذا معناه اللغة في اللغة العربية، ومعناه في الأمة الإسلامية هو أنه عيدان لا ثالث لهما: عيد الفطر بعد أن ينهي المسلمون صيام رمضان ويتم عدته، يظهرون سرورهم وغبطتهم بما أتم الله عليهم من النعمة العظيمة وما ميزهم به من صفاء وإضاءة ليالي الشهر وما يشتمل عليه نهار شهر رمضان من حصول الصبر، ليفوز أهل الصبر بما من الله به وأعده للصابرين في قوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. العيد هو إظهار الشكر لله جل وعلا والامتنان على ما من به، وليس العيد أن يتبارى الناس في اللهو والطرب ويتسابقون إلى الفلوات والخلوات، وإنما هو عيد أمة ينبغي أن يظهر عليها أثر مخافة الله جل وعلا وصادق الرغبة فيما عنده. لأهمية العيد وضرورة شغل لحظاته وساعاته بما يرضي الله جل وعلا، جعله الله جل وعلا واقعا بعد أهم العبادات المتعلقة به. فأهم العبادات صيام رمضان فيما يتعلق بالصيام، وقد جعل الله صيام رمضان أحد أركان الإسلام كما في الحديث الصحيح، وأوجبه الله على العباد، فكان من دواعي السرور والغبطة وبواعث الارتياح والشكر الجزيل أن تكون لهم ساعات ويكون لهم يوم يظهر عليهم أثر سرورهم بما أقاموا به من عمل ويظهر عليهم اغتباطهم بالنعمة الجزيلة العظيمة. ليس العيد أن يحوز الناس جميل الملابس ويتلذذوا بمختلف الأنواع أنواع المآكل والمشارب، أو يركبوا فارها المراكب. لا شك أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن بلا إسراف ولا تبذير ولا إخلال بالأوقات وانصراف عن العبادات. ومن دلائل الشكر وعلامات الاغتباط والسرور بالوصول إلى العيد والاهتناء بفرحه أن يكون المسلم على عزيمة صادقة بأن يصوم 6 من شوال ليتضاعف له الأجر وتعظم له الأرباح. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. حري بالمسلم بعد العيد أن يلتفت إلى ما وراءه من الليالي التي مضت والأيام التي انقضت. ماذا كان تعامله وبأي نشاط وارتياح كان يلقى لياليه وأيامه؟ إن كان في نهاره كافا لسانه غاضا بصره مصما سمعه عما حرم الله، فليحمد ربه الذي يسر له ما مضى وبلغه العيد ليواصل المسيرة ويحسن أداء ما يرجو أن يكون زادا له يوم لا زاد إلى التقوى. وإن تكون الأخرى وهي خسارة إلا على من تاب، فليتوب إلى الله جل وعلا وليعض كفأ الندم، وليتعاهد نفسه بالإلزام والالتزام ألا يعود إلى التفريط الماضي، وأن يتدارك ما أمكنه في أيامه التالية ليتخذ وقتا ولو قليلا يخلو بربه يناجيه ويتضرع إليه يسأله ستره ويستمده من غناه ويستعين به على أمور دينه ودنياه، وليكثر من الدعاء والاستغفار ومن التوبة، وليقتدي بسيد الأولين والآخرين الذي كان يعد له في المجلس الواحد أن يستغفر أكثر من 100 مرة، وأمر بالتوبة وأخبر أنه يغان على القلب، أن تكون عليه غشاوة. ولا شك أن التوبة والاستغفار مما تجلى به القلوب، فليوطن المسلم نفسه على الإكثار من ذلك، وليتجنب إن كان صاحب مجالس مع شلة وشلات أن يستعيد بعد رمضان تلك المجالس إلا ما كان على ذكر وطاعة أو قيام باكتساب رزق يوطن نفسه على أن لا يكون إلا من حلال، وأن يتقي الله في إنفاقه من غير شح ولا تقتير ولا بخل ودون ما إسراف وتبذير. فإن المال مال الله، وإنما العباد مستخلفون فيه ومسؤولون عن طرق اكتسابه وطرق انفاقه، والموفق من اتقى الله جل وعلا في كل الأمور. فنسأل الله أن يشملنا بأسباب التقوى والأخذ بأوفى حظ ونصيب منها، والله المستعان. أحسن الله إليكم. وفضيلة الشيخ، من أبناء المسلمين من يعيش قطيعة وخلافا حادا بينه وبين بعض أقاربه، بل إن بعضهم على خلاف مع والده أو إخوانه يستمر أعواما على أمور بسيطة، هل يمكن أن يكون العيد سبيلا لصفاء القلوب وإزالة ما بها؟ من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشى آثار القطيعة ومغبة الوحشة بينه وبين ذوي قرباه فليتق الله جل وعلا، وليجعل ساعات الفرح وأوقات الاغتباط والسرور كأنما هي غسل تغسل بها القلوب لتنقيتها من الدرن الأحقادي. هل هذه الوحشة إذا وجدت غيرة لله ومن أجل دينه، أو أنها من أجل أمر دنيوي أو لأمور ما كان لها أن تكون من شعور بإنزوى أو إعراض من هذا عن ذا فيغضب هذا ويتمادى ذاك في استعلائه واستكباره؟ ينبغي أن يتذكر المسلم أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث يلتقيان فلا يتواصلان، وإنما عليهم التواصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال: خيرهما من يبدأ بالسلام. هل تفكر أيها المستمع أن تكون أنت خير الطرفين؟ إن فكرت فبادر، لا تتوانى، فإن أعوان الشر والقطيعة جادون لا يفترون. أرغمهم بالإقبال على الله والتوبة. الله جل وعلا ذكر أنه لما خلق الخلق أخذت الرحم بقائم العرش وقالت لله جل وعلا: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله: ما ترضين أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك؟ احرص أن لا تكون من أهل القطيعة. فكر، هل هذه القطيعة تقرب إلى الله؟ إن كانت غيرة على دينه وبعد يأس من هداية من تغار من أجل بعده عن الله، فأكثر من نصح واستمر على القطيعة إلى أن يهديه الله. وإن كانت لدنيا أو مجالس وقيل وقال، فتوكل على الله جل وعلا وكن من خير البادئين. وأكرر حديثا مضى أن كررته مرات ومرات، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، التراب الذي يكون تحت النار، ولا يزال معك من الله نصير، ما أو كلمة النحو: ما دمت كذلك. ما قال له: اقطع من قطعك وتباعد عمن تباعد، بل أثنى عليه في مواقفه وأبلغه بما يطمعه باستمرار عليها ليبقى معه النصر والتأييد. ينبغي لذوي القربى أن يكونوا جادي التفكير في الخلاص من القطيعة. وأعظم القطيعة وأسوأها ما كان لولد لوالده أو لأخ لشقيقه. أو لعمه وخاله وعمته وخالته ليحاسب المرء نفسه، أليس يرى كل واحد منا كثرة من يرحلون؟ هل تمكنوا من العودة ليستدركوا ما فات من العمل، أو يغسلوا قلوبهم وقلوب أحبابهم مما علق فيها أو استقر من الضغائن؟ فكر أيها القاطع لرحمه وتب إلى الله جل وعلا واستغفره، واحرص أن تسبق أخاك وافرح إن سبقك، والله المستعان. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسائل الإخوة والأخوات. أم سالم كانت سألت مجموعة من الأسئلة في هذه الحلقة، تقول: هل يشترط في صيام الست من شوال أن تنهي المرأة ما عليها من القضاء؟ وهل يجب علي أن أستأذن زوجي في الصيام مع أن جميع من في المنزل يصوم الست؟ صيام الست إنما يكون بعد الانتهاء من صيام رمضان. من كان عليه قضاء يبادر إلى القضاء، فإن الله لا يسألنا عن نوافل العبادات إذا لم نؤدها، وإنما يفوتنا أجرها، إلا إذا فاتتنا مع عزم على القيام بها، فإنها مثل ما جاء في الحديث الصحيح: من هم بحسنة فلم يعملها قال الله اكتبها لعبدي حسنة كاملة. ليبادر من كان عليه قضاء بأداء القضاء، فلا شك أنه يتقرب بالأمور التي يحب أداءها والتي هي أحب إلى الله جل وعلا مما سواها. وقد قال الله في الحديث القدسي المخرج في البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإذا أدى من عليه قضاء صيام القضاء فليصوم الست من شوال، وإن بقي شيء لا حرج أن يقضيها من الشهر الذي يليه، فرحمة الله واسعة، وفي الحديث الحسنة بعشر أمثالها، فيتحقق بإذن الله بصيام ستة الأيام معنى صيام الدهر كله مع رمضان، والله المستعان. تستأذن زوجها؟ تستأذن زوجها إذا كانت ستصوم وهو مفطر، وأما إن كان صائم فلا حاجة لاستئذانه إذا صامت. أحسن الله إليكم. أجبتم عن طرف من سؤالها، أذكره فقط لما دامت كتبته: من صام ستا من شوال لكنه لم يستطع إكمالها لعذر أو ضيق الوقت، فهل إذا بقي عليه يوم أو يومين صومهما من ذي القعدة؟ نعم، أشرت إلى ذلك، فهو وإن كان ليس من شوال لكن ما دام مبدأ القضاء، وما دام أن الحسنة بعشر أمثالها، وما دام أن الصيام يوم يعدل الصيام عشرة أيام جزاء من الله وإحسانا بعباده، فلا حرج، إلا أنه ينبغي أن يكون الاعتناء ظاهرا بأن تكون من شهر شوال. أحسن الله إليكم. امرأة أفطرت منذ سنتين أياما من رمضان لعذر مع عادتها الشهرية، ومضى عليها الآن سنتان لم تقضي، فهل عليها مع القضاء كفارة وكيف تؤديها؟ الكفارة لمن أخر قضاء أيام من رمضان إلى ما بعد رمضان التالي هي إطعام مسكين عن كل يوم. وفي المسألة خلاف، والأولى الأخذ بهذا المبدأ، فالصدقة نافعة لو لم تكن قضاء، وإذا أنفقت في وجه بر من أجل محاسبة النفس على ما حصل منها من تفريط، فلعل ذلك يكون زاجر عن الشر سبب كثرة الحسنات، والله المستعان. عن سنة أحسن الله إليك ولا سنتين؟ لا تزكي مرة واحدة عن كل يوم. أحسن الله إليكم. أدرك أبي أول الشهر وصامه، لكنه أصيب بفقدان الوعي نتيجة جلطة دماغية، ثم مات في آخر الشهر، فهل نقضي عنه الأيام التي كان فيها في المستشفى أم نتصدق عنه؟ الأيام التي كان عاجزا عن الصيام عن صيامها لا قضاء ولا كفارة ولا فدية، وإنما الفدية لمن كان قادرا على الصيام يشق عليه مشقة بالغة، أو مريضا شفي من مرضه وتساهل فهذا يقضى عنه، وأما من كانت حاله كحال المسؤول عنه فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم. حامل في شهرها الثالث رأت الدم في رمضان واستمرت صائمة ولم تفطر، وهي الآن تعيش قلقا بسبب هذه الأيام، هل عليها قضاء أم لا، وهي لا تدري ما أسباب هذا الدم مع أن حملها استمر طبيعيا؟ يبدو أنها لم تعتدأ أن تحيض في حملها، لأنها تشير إلى أنها استغربت هذا وكأنها استنكرت، وما دام الأمر كذلك فالأصل أنها ليست بعادة، فصيامها صحيح إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل قرأت هذا الحديث في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وقرأت حديثا آخر لا أدري عن صحته وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يصومن أحد عن أحد ولا يصلين أحد عن أحد، هل هذا الحديث صحيح أعني الثاني؟ وإذا كان صحيحا فكيف نجمع بينه وبين الصحيح في البخاري؟ ليس بينهما على فرض صحة الحديث الأخير أي تنافر، فإن هذا لا يصلين أحد عن أحد ولا يصومن أحد مطلق، وذاك مخصص من كان عليه صوم، فالأخذ بحديث من كان عليه من مات وعليه صوم صام عنه وليه هو حديث صحيح. واختلف العلماء هل هو في حال القضاء أو أنه في حال النذر، الأصل العموم، وإن كان في بعض ألفاظه مات وعليه نذر صيام، لكن الصحيح أن صوم وليه إذا صام عنه مجزئ عنه. أحسن الله إليكم. يقول استعملت بخاخ الربو في شهر رمضان لمدة 10 أيام متواصلة وأنا صائم، ثم سمعت من يقول إنه يفطر وقد كنت استعملته رغم علمي أنه لا يفطر، فهل علي شيء الآن؟ لا أدري ما معنى رغم علمك أنه لا يفطر، إن كنت تقصد رغم علم ظنك أنه لا يفطر ومع ذلك فعلت فإن شاء الله لا حرج عليك. إن كان ينزل إلى الجوف من هذا البخاخ مادة فهو يفطر، فإذا كان الربو مستمرا فأرجو أن استعمال هذا البخاخ خير من ترك الصيام، وبالتالي إن شاء الله لا شيء عليك. أحسن الله إليكم. هذا عوض بن أحمد يقول سميت ابنتي تقوى، فهل في ذلك شيء، هل أغير هذا الاسم؟ نعم غير هذا الاسم، النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم غير اسم ربيبته بنت أبي سلمة، كان اسمها برة فغير ذلك وسماها زينب، فلو سميتها زينب إن لم تكن أمها زينب كان ذلك تغييرا واقتداء بفعل سيد البشر صلى الله عليه وسلم والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه أم أنس كنا عرضنا لها عددا من الأسئلة فيما مضى، تقول إذا أراد إنسان قضاء جزء من الدين عن معسر من الزكاة لكنه لا يريد إخبار المعسر أنه هو الذي قضى الدين أو جزءا منه ولا وقت قضائه له، هل هذا جائز؟ هو جائز، لكن إنما يصار إلى قضاء الديون عندما لا يجد الإنسان فقراء محتاجين للقوت أو اللباس. الزكاة حق الفقراء لا يتحكم بها المزكي يضعها حيث شاء، وإنما يضعها حيث تبين له أن موضعها الذي وضعها فيه هو الأولى، وأما عدم الإخبار الأولى إخبار المدين بأن ما يراد بذله عنه زكاة حتى إن كان في ظهر أمر حاله فقير وفي الواقع أنه غير فقير، فيحمله هذا الواقع على الرفض عن قبول الزكاة في قضاء الدين والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال لأم أنس في هذه الحلقة، امرأة أهدي إلى أولادها كلب أكرمكم الله، قلت لها إنه ينقص من أجرك كل يوم قيراط، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، لكنها قالت هو في سطح المنزل، وإذا أراد أبنائي اللعب به أو معه صعدوا إليه، فهل حجتها صحيحة؟ بل حجتها غير صحيحة. من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد فاته من كل يوم أجر قيراط، ثم الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كما في قصة إبطاء جبريل عليه السلام لقاءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضاق صدر النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يلقى فخرج فلقيه، فسأله النبي لماذا تأخر؟ قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وإذا كان المراد إسعاد الأطفال اشترى لهم خروفا صغير أو تيس صغير يلعبون به ولا ينفر من المنزل ولا يكون ملتقى للشياطين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدر رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء، شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة. لتذكير الإخوة والأخوات بعنواننا: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60,059، الرياض 11,545، أو الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.